أحبكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا أرسلت لأمي أو زوجتي أو أحد أصدقائي رسالة فيها دعاء مثل اللهم فرح قلوبهم ومثل هذا، هل فيه رياء أو شرك والعياذ بالله؟ وكيف تكون النية والإخلاص في مثل هذه المعاملات ومع الوالدين والأرحام والإخوان والزوجة؟ جزاكم الله خيرا. لا يمكن الحكم بكون الشيء رياء إلا إذا كان قصد الإنسان أن يرائي به، فإذا قصد أن يرائي به بمعنى أنه فعل هذا من أجل أن يراه الناس عامهم أو خاصهم فإنه مرائي. فإذا كان القصد أن يري والديه أنه بار ولا يقصد من هذا أن يتقرب إلى الله برضاهما فهذا رياء. أما إذا بعث بهذه الرسائل، والأفضل وأنبه على هذا أن الرسائل الأفضل فيها أن الإنسان يدعو بظهر الغيب ولا يرسل الرسالة، والدعاء بظهر الغيب يؤمن عليه الملك وأخلص لله عز وجل. لكن إذا كان والداك يفرحان بهذا الدعاء ونيتك صالحة ولا يضرك في النية اطلاع الوالدين على الدعاء بحيث أنك مخلص وتريد إدخال السرور عليهم، فهذا ما فيه شيء، ليس فيه شيء، وهذا من البر وتؤجر عليه، كما لو فعلت ما يدخل السرور عليهما طلبا لمرضات الله. المهم أن تفعل هذا طلبا لمرضات الله، إذا فعلته على هذا الوجه لا إشكال. أما إذا كان مقصودك أن يرى الوالدان منك ذلك فحينئذ يكون الرياء، وأما ما عدا ذلك من كونك تحب أن تطلعهم على الطاعة وأنت مخلص فيها لله عز وجل، تحب أن تطلعهم على ما تبرهما به لكي يزدادا رضا عنك، فهذا لا يظهر لي فيه بأس، والله تعالى أعلم.